الحمد لله الملك القدوس العزيز الحكيم، والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أحمده تعالى وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بعث رسله مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله هاديا ومبشرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ولم يترك شيئا يقرب إلى الله ويسعد البشرية إلا بينه وأمر به، ولا شيئا يبعد عن الله وشرعه إلا حذر عنه، حتى ترك أمته على محجة بيضاء وطريقة مثلى لا يزيغ عنها إلا هالك. وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، اتقوا الله تبارك وتعالى واعلموا أن أعظم منة وأكبر نعمة من الله بها على عباده أن بعث فيهم الرسل مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فباتباعهم ولزوم هديهم تنجو سفينة الأمة من عواصف المنكرات وتسلم من أعاصير المحدثات، وبتنكب طريقهم واتباع غير سبيلهم تتقاذفها أمواج الفتن والضلال حتى يهم الغرق الخبيث والطيب. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يقول الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله: فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل، ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جهتهم، ولا ينال رضا الله البثة إلا على أيديهم. فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هديهم وما جاءوا به، فهم الميزان الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأقوال والأعمال والأخلاق. وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل الضلال، فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه، والعين إلى نورها، والروح إلى حياتها. فأي ضرورة وحاجة فرضت فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير. وما ظنك بمن إذا غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عين فسد قلبك، وصار كالحوت إذا فارق الماء. فحال العبد عند مفارقة قلبه ما جاء به الرسول كهذه الحال بل أعظم، ولكن لا يحس بهذا إلا قلب حي، وما لجرح بميت الإيمان. يجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه صلى الله عليه وسلم وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به، ويدخل في عباد أتباعه وشيعته وحزبه أمة الإسلام. لقد كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم آخر الرسل عددا وأعظمهم قدرا وأبلغهم أثرا وأعمهم رسالة، بعثه الله تعالى على حين فترة من الرسل والناس في أشد ضرورة إلى نور الرسالة، حيث كانوا قبلها في ضلال وجاهلية وشقاء وثنية وفرقة وعداء، فأخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، هدى به من الضلالة، وأصلح به بعد الغواية، وألف به بعد التمزق والفرقة، فتح الله به قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا، وأنار به السبيل وأقام به الحجة، حتى أصبح الناس إخوانا بنعمة الله، أعوانا في دين الله، أنصارا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد جعل الله لكم في هذا الرسول قدوة، وفي أخلاقه وأفعاله وسيرته أسوة، فالحق ما جاء به، والدين ما شرعه، والباطل كل الباطل ما حذر عنه وتركه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهو عليه الصلاة والسلام القدوة في كل الأمور، وسنته الميزان لكل فعل وترك، والمتأمل في سيرته عليه الصلاة والسلام يجد أنه قد نذر نفسه لتبليغ رسالة الله والدعوة إليه والجهاد في سبيل الله، قد أولى عمارة القلوب بتوحيد الله وتطهيرها من التعلق بغيره كل اهتمامه، ولقي في سبيل ذلك صنوف الأذى فصبر وصابر، وأيقن بنصر الله له، وكلما اشتد عليه الأذى القولي والفعلي كلما ازداد حلما وصبرا وثقة بنصر الله، وكلما اشتد عليه الأذى وكلما رماه قومه بالسحر والشعر والكهانة ويوقعون به ألوانا من العذاب لا يزيد على قوله اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، ويزداد الأذى الحسي والمعنوي حتى وصل إلى إلقاء سلى الجزور عليه وهو ساجد في ظل الكعبة، بل حاولوا قتله والقضاء عليه فلم يجد الضعف لنفسه سبيلا، بل ظل صابرا محتسبا راجيا أن يخرج الله من أصلاب من آذوه من يعبده لا يشرك به شيئا، وخرج في سبيل نشر الدعوة الإسلامية فوجد ما لم يكن في حسبانه من الأذى والنكال، فرفع يديه إلى ربه معلنا ثقته به ومظهرا افتقاره إليه بقوله اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل علي غضب او ينزل بي سخطك لكي اتبع حتى ترضى، ولا حول ولا قوة الا بك. هذه صفحتي يا احباب رسول الله مشرقة من كفاحه وصبره وتضحيته، فلما فيه الاسوة الحسنة صلى الله عليه وسلم. واذا قلبت صفحة اخرى من حياته المباركة وجدت السجايا الحميدة والاخلاق الكريمة، وانك لعلى خلق عظيم قد تحلى بدماسة الخلق ورجاحة العقل وحصافة الرأي وعلو الهمة ورحابة الصدر وكرم النفس. وستسر خديجة رضي الله عنها مطمئنة له أول ما بعث بقولها: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيق وتعين على نوائب الحق. وكما أنه صاحب الأخلاق العالية فهو صاحب العبادة الخاشعة، قام من الليل حتى تفطرت قدماه، والشجاعة النادرة قاد المعارك والغزوات لإعلاء كلمة الله. فالواجب على كل محب له أن يجعل منهم قدوة الحسنة في العقيدة والإيمان، في العبادة والأخلاق والمعاملة، في التربية والسلوك، والدعوة والجهاد، ويأخذ منهم أسوة في البيت والمسجد والسوق وغيرها. فما عز الناس وأفلحوا إلا يوم كانوا يتحرون القدوة الحسنة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وما وهن أمرهم وضل سعيهم إلا يوم عميت عليهم السبل وأفلتت من أيديهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وانكادت، حين عادت ظلمات الجاهلية تخيم على القلوب من جديد، ورجعت وتمناتها تدك المعاقل والحصون وتفرق الأمة شيعا وأحزابا. ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولكن العاقبة للمتقين الذين يلتزمون سنة المصطفى الأمين ويلزمون ثمن السلف الصالحين ويحذرون كل ما أحدث في الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اللهم بارك لنا في القرآن العظيم، وانفعنا بهدي سيد المرسلين، ورزقنا السير على سنة المصطفى الأمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، نبي شرح الله صدره ورفع ذكره ووضع وزره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته واهتدى بهديه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واتبعوا سنة رسولكم صلى الله عليه وسلم، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. واعلموا رحمكم الله أنه لا يصح إيمان عبد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به المصطفى عليه الصلاة والسلام. فوالله ما فارق الدنيا إلا وقد ترك الناس على شريعة الكمال والنقاء والطهر والصفاء، فجزاه الله عن أمته خير الجزاء. فمن أراد الله سعادته وهدايته ووفقه للزوم سنته، ومن أراد به غير ذلك فليحذر أن تصيبه فتنة أو يصيبه عذاب أليم. وأكثر من الصلاة والسلام عليه،